قصة آية. نحن نقص عليك. لقد كان في قصصهم عبرة. قصص تعنى بسير الأنبياء والصالحين ومن جاء ذكرهم في القرآن الكريم. ذلك من أنباء. قصة آية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله تعالى الذي يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وكم أنا مسرور غاية السرور بتجدد هذه اللقاءات. أسأل الله ألا يحرمكم الأجر والثواب على متابعتكم وإنصاتكم، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يجعلنا ممن يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم، فتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. أيها الإخوة والأخوات، نقف اليوم مع قصة آية. آية ذكرها الله تعالى في كتابه، وهي ينطبق عليها أنها آيات تكلم الله تعالى بها، وأنها آيات يعني عبر وعظات حكاها الله تعالى في كتابه. هذه قصة لقوم سابقين، نحن كنا قد ذكرنا قصتهم في حلقة ماضية لما ذكرنا قصة ملكة سبأ مع سليمان عليه السلام، وكيف أن الهدهد لما ذهب من عند سليمان فرأى ملكة سبأ وما هم فيه من الملك إلى غير ذلك، ووجدهم يسجدون للشمس من دون الله، فكان من خبره ما كان معهم. نقف اليوم أيها الإخوة والأخوات على قصة قوم سبأ بعدما ذهبت الملكة من عندهم، وكيف أنهم كان عندهم شيء من الإيمان لكنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى وكفروا بالنعمة التي أعطاهم الله جل جلاله. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. نعم متتابعة، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. كلوا من الرزق، هذا الرزق قد جاءكم إلى مكانكم، اشكروا ربكم جل جلاله على هذه النعم. بلدة طيبة، طيبة في مائها، في ثمارها، في أشجارها، في هوائها، لا أمراض لا مشاكل. ورب غفور، أنتم إن شكرتم وآمنتم غفر الله تعالى لكم ذنوبكم. ماذا فعلوا هم لما رأوا مثل هذه النعم؟ قال الله سبحانه وتعالى: فأعرضوا. أعرضوا يعني كذبوا وكفروا بهذه النعم، حتى قال بعض أهل العلم إن المرأة منهم كانت تمر في الجنة، تمر في الجنة أي في البستان، وقد وضعت فوق رأسها إناء فتمر تحت الثمار، فمن كثرة الثمار يضرب طرف الإناء في هذه الثمار ويمتلئ، ثم تعود إلى بيتها. يعني ما يحتاج أنها تبدأ تقطع الثمار ويصيبها الشوك وكذا، لا، يعني بأيسر الأشياء، يعني كما قال سبحانه: بلدة طيبة ورب غفور، يعني بأيسر الأشياء يجتمع لهم هذا الطعام، لكنهم أعرضوا. طيب لما أعرضوا ماذا كانت العقوبة؟ قال الله: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. بين الله تعالى أنه لما أعرضوا أي أرسل عليهم سيلا عم به ديارهم وتفجرت عليهم المياه من كل جانب حتى أغرقت هذه الثمار وأفسدت تلك الأشجار، وبدلهم الله تعالى بالجنتين تلك التي كانت فيها من أنواع الرمان والثمار والتين وأنواع الثمار الشيء الكثير، أبدلهم الله تعالى بعدما غرقت تلك الأشجار، أبدلهم بجنتين يعني بأشجار من شجر الصحراء خشنة، كما قال سبحانه: ذواتي أكل خمط، والخمط هو شجر الأراك، شجر المساويك الذي لا تستفيد منه إلا من عروقه ولا الثمار، فليس فيها يعني تلك الفائدة الكبيرة، وهي مليئة بالشوك جدا، والأثل أيضا الذي ذكره الله تعالى في القرآن هذا فقط يستفاد من ظله، لكنه مليء بالشوك دون أن يكون هناك شيء من المتعة في ثماره. قال الله: وشيء من سدر قليل. السدر معروف نوع من الثمر، لكنه مع ذلك يعني ينشب في الحلق عند أكله وفيه نوع من المشقة، فأبدلوا بتلك الثمار العظيمة ذلك. طيب لماذا يا ربي عقبتهم بهذا؟ قال سبحانه: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. طيب هل يمكنهم أن يستفيدوا من ذلك؟ لا يمكنها أن يستفيدوا من هذه الخمط ومن هذا الأثر من هذا السدر كما كانوا يستفيدون من تلك الثمار من قبل. هذا شيء. ثم عادت الآيات تبين لنا أنهم كانوا أصلا في نعيم سابقا، كما قال سبحانه وتعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. جعل الله تعالى من ضمن النعم التي كانت عندهم قبل أن يعذبهم، يقول: جعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. يقول هم وهم يسافرون يحتاجون إلى أن ينزلوا في أثناء الطريق لما يسافرون إلى قرى معينة، فجعلنا في أثناء الطريق لهم أماكن كالاستراحات قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، جعلنا السير فيها يسيرا متتابعا سيروا فيها ليالي وأيام آمنين. فهم كفروا بالله وأعرضوا وبدأوا يدعون على أنفسهم، فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم. قال الله: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. طيب من الذي افترى عليهم وأضلهم وجعلهم يعرضون هذا الإعراض ويكفرون بنعمة الله تعالى؟ قال الله: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. سبحانه. هذه القرية التي ذكرها الله تعالى في القرآن هي التي كانت لسبأ في اليمن، وبين الله تعالى كيف أن هذه النعمة والرخاء الذي كانوا يعيشونه كله لا يدوم إلا بالعفو والغفران والحمد والشكران، لكنهم لما لم يشكروا ولم يتذكروا عاقبهم الله تعالى بمثل هذا. لنا أيها الإخوة والأخوات في قصة هذه الآيات بعض العبر والعظات، من ذلك أن الإعراض عن شرع الله تعالى ودينه يعقبه عذاب الله تعالى وانتقامه، وأن الإنسان إذا كذب وبغى وأعرض فإنه يتعرض لعذاب الله سبحانه وتعالى، كما قال جل جلاله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فبين الله تعالى أن الإنسان إذا شكر وعرف نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، شكر نعمة البصر بالنظر إلى ما أحل الله، شكر نعمة السمع بالاستماع إلى ما أحل الله، شكر نعمة اللسان بالكلام فيما أحل الله، لم يكفر ببصره بالنظر إلى محرم، لم يكفر بنعمة السمع بالاستماع إلى محرمات، لم يكفر بنعمة اللسان بالكلام في محرمات، إنما كان تقيا صالحا حريصا على الطاعات. فبين الله سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، إذا أنتم شكرتموني وتقربتم إلي فالجزاء أني أزيدكم من النعم وأعطيكم أكثر فأكثر حتى تتقربون إلي. فالإعراض عن شرع الله وعن دينه يعقبه عذاب الله تعالى وانتقامه. وما أجمل أيها الإخوة والأخوات أن يكون الإنسان يعني فعلا ذاكرا دائما لنعم الله تعالى شاكرا لها. ذكر الذهبي في سيره أن رجلا اسمه عبد الله بن محمد قال: كنت أمشي في يوم من الأيام في صحراء، قال: فضللت الطريق فانتهيت إلى خباء قديم، انتهيت إلى خيمة قديمة فدخلتها فإذا فيها رجل مقطوع اليدين وكأنه مشلول وأعمى وجالس لوحده في هذه الخيمة. قال: فأقبلت إليه فسمعته يقول: الحمد لله الذي فضلني على كثير من عباده تفضيلا، ويردد. قال: فأقبلت إليه قلت: السلام عليكم. قال: عليكم السلام، وهو وحده في هذا المكان. قلت له: بالله عليك أنا سأسألك سؤالا، أنا صحيح أني ضعت في هذا المكان وأحتاج إلى من يرشدني، لكن بالله عليك يعني أنت تقول فضلني على كثير من عباده، بالله عليك فضلك بماذا؟ فقال لي: إني سأخبرك أليس الله تعالى قد أعطاني سمعا؟ قلت بلى. قال كم يوجد من عباد الله تعالى ممن لا يسمعون؟ قلت كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل هؤلاء الكثير تفضيلا، أليس الله تعالى قد أعطاني لسانا؟ قلت بلى. قال أبين به حاجتي وأتكلم بما أريد. قلت صحيح. قال كم يوجد من عباد الله بكم لا يتكلمون؟ قلت كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل هؤلاء البكم تفضيلا، أليس الله تعالى قد أعطاني عقلا؟ قلت بلى. قال كم يوجد من عباد الله مجانين مساكين محتقرين عند الناس لا أحد يلتفت إليهم ولا يعطيهم قدر؟ قلت كثير المجانين. قال الحمد لله الذي فضلني على كل هؤلاء المجانين تفضيلا، أليس الله تعالى قد جعلني مسلما؟ قلت بلى. قال كم يوجد من الناس من يعبد الأصنام، يعبد الأحجار، يعبد الصلبان، يكفر بالله، اللي يعبد له بقرة واللي يعبد له حجر واللي يعبد له، كم يوجد؟ قلت كثير. قال الحمد لله الذي فضلني على كل هؤلاء الكثير تفضيلا. اقتنعت؟ الحمد لله الذي فضلني. قلت صحيح. قال طيب أنا عندي طلب. قلت ماذا؟ قال لم يبقى من أهلي إلا ولد صغير لي عمره 14 سنة، خرج البارحة يلتمس لي طعاما ولم يعد إلى الآن. اذهب بالله عليك ابحث عنه. يقول فخرجت أبحث فرأيت بجانبه جبلا صغيرا عليه غربان قد اجتمعت، فعلمت أنها ما تجتمع إلا على جيفة. فأقبلت أنظر فإذا غلام يشبه ذلك الشيخ مقطع وقد عدت عليه الذئاب وأكلته. قال فرجعت وأنا متحير لكني جئت إليه. قلت يا فلان. قال نعم. قلت أيهما أحب إلى الله، أنت أم أيوب عليه السلام؟ قال بل أيوب. قلت أيوب أعظم بلاء أم أنت؟ قال بل أيوب أعظم بلاء. قلت لما صبر؟ قال له الجنة. قلت إذا احتسب ولدك عند الله قد عدت عليه الذئاب فأكلته. قال فشهق وسبح وهلل واستغفر وحوقل لا إله إلا الله إن الله إلا إليه راجعون. قال ثم شهق بين يدي ومات. قال غسلته وكفنت وصليت عليه ودفنا مع بعض الناس. قال فرأيته في المنام تلك الليلة فإذا هو في جنة خضراء، وإذا هو في حال حسن، وإذا هو قد اكتملت يداه ويتنقل في الجنة كيف يشاء. قلت له يا فلان ما صيرك إلى ما أرى؟ فقال قد أدخلني ربي الجنة وقيل لي سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. لذلك يا إخواني وأخواتي ينبغي علينا، يعني كما أن قوم سبأ قد كفروا بنعمة الله تعالى فأعقبهم هذا الكفر زوالا، ينبغي علينا نحن أن نعرف هذه النعم. بعض الناس اليوم يقول يا أخي أنا فقير مسكين يا أخي والناس عندهم فلوس. طيب احمد ربك عندك سمع وعندك بصر وعندك لسان. بعض الناس يقول يا أخي أنا مشلول والناس شوف يمشون في الشوارع. احمد ربك عندك عقل، غيرك ما عنده عقل. احمد ربك أنت على الأقل على دين صحيح، أنت عندك سمع عندك بصر. ينبغي يا إخواني نحن إذا كان عند الإنسان 100 نعمة وأخذ الله تعالى منها 10 نعم ألا ينظر إلى هذه 10 النعم التي أخذت ويبدأ يفكر فيها ويترك النعم الأخرى التي أعطاه الله سبحانه وتعالى، لا، بل فكر في هذه 90 نعمة ودع عنك هذه 10 وتناسها حتى تكون فعلا ممن يشكر الله تعالى على نعمه. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجعلنا ممن يشكرون نعمه سبحانه وتعالى ويذكرونه عليها ويعلمون أنها من عنده جل جلاله. هذا والله تعالى أجل وأكرم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وهذا محبكم الداعي لكم يودعكم إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.